هذه الأغصان مالت مع نسيمات الأصيل وخيوط الشمس طالت ودنا وقت الرحيل بينكم طاب المقام وانجلى عنا الظلام بينكم طاب المقام وانجلى عنا الظلام ثم ها نحن افترقنا فاذكرونا يا كرام وابعثوا الشوق رسولا يا أخي يوم التقينا كان في الله اللقاء أين ذاك العهد أين غاب فليبقى الدعاء يا أخي يوم التقينا كان في الله اللقاء أين كم حكى الشوق ويحكي صادقا من غير شك فإذا بالعين تبكي إن قلبي ليس ملكي كم حكى الشوق ويحكي صادقا من غير شك فإذا قدنا وقت الرحيل إن أكون فارقت صحبي فالوفاء اليوم باقي إننا بعد الفراق سوف نحيا بالتلاقي إن أكون فارقت صحبي فالوفاء اليوم باقي إننا بعد الفراق سوف نحيا الشوق رسولا هذه الأغصان مالت مع نسيمات الأصيل وخيوط الشمس طالت قدنا وقت الرحيل.